قال روبرتو ماتياسون رئيس وفد الحزب الشيوعي السويدي بعد أن رأى بأم عينيه الجبروت القاهرة لوطننا إن كوريا هي بلاد اشتراكية حقيقية تتقوى وتزدهر مع مرور الأيام، وذكر أنه لم يتمالك نفسه عن التعجب من التطور المدهش لكوريا وأن تطورها السريع الذي يدهش أناس العالم يبرهن بجلاء على انتصار القضية الاشتراكية. ثم قال إنه عرف جيدا أثناء زيارته لكوريا أن تنديد بعض وسائل الإعلام الغربية تجاه كوريا هو تنديد محرف وباطل للغاية يختلف تماما عن الواقع، كما ذكر أن كوريا هي بلد تتمتع فيه كل الجماهير العاملة بجميع حقوق الإنسان الاجتماعي بكونها صاحبا حقيقيا للعمل ومتمتعا بالحضارة.